والمعتاد في الاكل ايه؟ عدد. العدد يعني ثلاثة، افطار وغدا وايه، فان زود يبقى بايه؟ كرر كتير. وان كان الفطار وغدا له كمية محدودة معروفة قد كده، كانوا زمان يقدروها بالرغيف المعتاد. انما بقى لما الرغيف بقى حصل كده، الواحد بيسبق له في رغيفين ولا ثلاثة بدليل ان في ناس مثلا قاعدين عاملين رغيف ايه، رغيف كبير شوية. هو ده فيجي ايه يبقى. طيب صيغة المبالغة اذا جاءت في الاثبات واذا جاءت في النفي. قال لك لها معنى في الاثبات ولها معنى في النفي. فاذا قلت فلان اكال او اكون، اثبتت المبالغة، اثبتها ولا نفيتها؟ يبقى يثبت الاصل من باب اولى. يبقى لما نقول اكل واكون يبقى اكل من باب اولى. اذا كان بياكل كتير ده يبقى اكل ولا لا؟ ده هو اكل واكل ويا بعضه. يبقى اذا اذا اثبتت صيغة المبالغة يبقى اثبتت الاصل من باب اولى على الاول. طب واذا نفت صفة المبالغة مش لازم تنفي الاصل، مش لازم ما تنفيش الاصل. فلان ليس باكون انما اكل. يبقى اذا اثبتت المبالغة يبقى ثبت الاصل من باب اولى. لكن اذا نفيت المبالغة يبقى مش لازم تنفي الاصل. طيب ربنا هنا بيقول ايه؟ وما ربك بظلام. ظلام دي مبالغة في مين؟ في ظالم. هو نفاها ولا اثبتها؟ طب ما دام نفاها ليس بظلام يبقى ايه؟ يبقى يثبت انه ظالم. ادي الكلام. نقول له لا، ما هو الظالم ده الظلم منفي بدليل انه جاء مرة بالفعل مجردا عن المبالغة. ولا يظلم ربك خلاص. وما ظلمنا يبقى جاب الاصل. يبقى اذا القاعدة هي ان المبالغة اما ان تكون مبالغة في الحدث في ذاته والمرات هي هي، واما ان تكون المبالغة في عدد المرات والحدث هو هو. خلاص. بعد اذا نفيت المبالغة يبقى مش معنى ان ذلك ان الاصل من تقول فلان ليس بعلامة، انما ايه ما نفتش انه عالم. يبقى اذا نفيت المبالغة إيه؟ يبقى ما يلزمش انك تمكن انه ايه انه عالم. فلان ليس باكول يبقى ما نفتش انه اكل. لكن اذا كنت تثبت المبالغة يبقى يثبت الاصل من باب اولى، لان الاصل اقل من المبالغة. فاذا ثبتت المبالغة يبقى على هذا الضوء عايزين نشوف النص. وما ربك بظلام، ظلام مبالغة، والله نفاها. يبقى ما دام نفى المبالغة يبقى ما نفاش الاصل، يبقى على هذا يبقى ظالم والعياذ بالله. مش معنى كده نقول له لا، هو قال وما ربك بظالم للعبد، بظلام للعبد، ده بقول بظالم للعبيد مش ظلام للعبيد. لان لما يكون العبيد دول كلهم كل واحد هنظلمه ظلم يبقى كرر الحدث ولا لا؟ ما شاء الله. يبقى ظلام لان المظلومين هيبقوا عبيد مش عبد واحد، يبقى ظلام بالنسبة لايه؟ لتكرار الحدث. طب والظلم ده ايه؟ ان قوي يجي على ضعيفه ياخد حقه. يبقى الظلم رهن القوة والقدرة. فإذا أراد الله أن يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ بقدرته ده يبقى ظلام. أو إن كان الظلم على القدرة يبقى ربنا ما حدش يستعمل إنه إيه؟ إنه يظلمه. يبقى إذا النص مشي ولا ما مشيش؟ مشي. الله أكبر يا ولاد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ليه مش بظلام للعبيد؟ لأننا جرمنا الفعل ووضعنا عقوبة عليه وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسول. وما عندوش حاجه يقول لك انا عملت النهارده مفيش اثر راجعي. يقول له لا، ده هي من الاول كده. ومن الناس من يعبد الله على حرف. معنى يا عباده الله ان تطيعه فيما امر وان تجتنب عما نهى. هذه العباده. في واحد يعمل كده، بس إذا عمل كده